بدي اعرضها يا شيخ، هو يعرض. لا ما قرأت لا. وهذا كله صح. انا ما نظرت يا شيخ الغامدي، ما اعرف، ما نظر يا شيخ اللي ما كان ما كان عارفه. ما عرفته يا شيخ؟ عرفته انا، عرفت الغامدي يا شيخ، الغامدي عرفه بدون ما يطلع. لا بس الغامدي ياتي الاسم يا شيخ، ما زال اللي بيأتي شباب الاسم يا شيخ. دعنا نتم الاعراف. ايوه هلا انت الشباب يا شيخ، دعنا نتم الاعراف. وهل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الاعراب؟ ينفع فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضم الظاهره، شيئا مفعول به لينفع منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره، وهل ينفع شيئا ليس ليس ليس هذا فاعل لينفع؟ ليس ليس قلت ليس ليس هذا اسم. ها؟ ليش ما ليش عرفتها؟ ما ما ما صرت هذا يا شيخ. لان يصب على ايه؟ نفرتي لي. ولذلك وهل ينفع شيء ليس يسع على ماذا؟ على حكايه؟ على حكايه؟ لا حكايه وعن نعم يكون تاكيد يا شيخ. لا روح التاكيد ما زاد كبير. ليت شباب ليت ليت مؤكدا لليت. لا لا شبابنا هذا اسمه ليت. طيب يا شيخ اللي يقول 13 العوامل شيء ولا ما يدخل في الحروف؟ تنازل. ليت ليت. لا ما في تنازل. بين الحروف ما في تنازل. اسمع استاذ شيخ، ليت شباب مطبوع. ها؟ ما لها اسم. لكن للأولى اللي بعدها يعني ليت الاولى. ليت الاولى وين اسمع ليت الاولى؟ ما تعرف مررتم بالجلس هذا؟ ما ما عرفتكم موجود كمان هذا برام لم ينظر والسلام. ليت شبابا بوعة بوعة هذا هذا بوعة هذا لغة من العرب، وهي لغة بني دبير وبني فقعة وهما من فصحاء من فصحاء بني أسد. دبير والإشمام والإشمام وهو الانتهاء. هذه اللغة ما يعني أنها لغة بني دبير لقبيلتين من العرب فقط من فصحاء العرب. بس الشيخ ما جاءت في القرآن. إن شاء الله. والإشمام وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر، ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط. وقد قرئ في السبعة قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء بالإشمام في قيل وغيضة. وغيض الإشمام وغيض الماء. ماذا ماذا تقول؟ غير ما ذكرنا الدم ثقيل عليه الجم بين الجم وغيض الماء. ها وقيل يا ارض بالعمار الشيخ هو الروم يا شيخ ولا في بين الفرق؟ انا ما قلت الروم، ما قلت الا بين الفرق. غير الاشمال انا ما قلت غير الاشمال التجهيل الروم له احكام اخرى. وان بشكل خيف لبس يجتنب هذا كلها يا ارض بالعمار كلها لا يفعل يا رب الله لأنها هي المقصود. وقيل يا أرض ابلعي ماءك وابلعي كله وين المقصود؟ وين المقصود؟ يا أرض ابلعي ماءك كله يعني يا أرض ابلعي يا أرض ابلعي ماءك كلها ماء كلها كلها ويا سماء أقلي معطوف عليه هذا كله ويا سماء أقلي معطوف عليه وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لفا باع قد يرى لنحو حب وما لباع قد يرى لنحو حب وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب واضح وما لباع قد يرى لنحو حب وإن خيف لبس إذا خيف لبس

هذا غير هذا في المضاعف. هذا المضاعف يفرق بين هذا يعني يتكلم عن هذا ما شاء ما تقول ذلك حتى تأتي تجي هذا عند الجمهور عند أهل الجمهور يقولون لك لحمك يقول فيه باع نبي الفاعل اتفلت بدم هذا الكفر ونبي المفهر السيسي ونسكي وقوله وما لباع قدير لنحو حفظ معناه أن الذي ثبت لفاء باع جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء المضاعف نحو حب فتقول حب وحب وإن شئت أشممت وما لفاء باع لما العين تري اختار وانقاد وشبه ينجلي وما لي باع وما لي باع وما لي فابا علم وما لي فابا علم العين تري وانقاد واختار وشبه ينجلي الأحكام الثلاثة هذا من الكسر والضم والإسماء يثبت هذا الأحكام التي ثبتت بالفاء الباعة تثبت كمان بما وليته العين من اختار وما نعم وما وليته كمان العين يعني شيء خاطئ في كل فعل على وزن خماس ولكن بشرط ان يكون على وزن ان فعل او استعد فاختار وانقاد يجوز فيها ثلاث واما ما سوى ذلك لا يجوز ما تشوفه الا من هذا انقاد اذا بنيته للمجهول تقول انقود بالضم بخلاف الضم لعلة ولا السماع لا السماع لا السماع معه هذا قياس هذا في كل شيء يعني لا السماع السمع وكذلك أو خلاف الكفر والقيادة هاي أو الإشماع وكذلك اختيار بمال قال اختيار نصب اختيار هكذا لك ولكن بشكل أن يكون الفعل هذا خماس على وزن افتعل أو انفعل ولذلك ابن مالك قال اسمه شبه ينزل شبه انقاد وشبه اختار وأما استقام استقام هذا ومقيم فيها وما فيها وما ذكره فيها يعني الضم ولا الإسماء أن يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعل أو انفعل وهو معتل العين ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم وذلك معتل العين المعل العين وشبههما المعل العين لماذا قال معتل ما قال معل معتل العين تقطع وهو معل العين فيجوز في التاء والقاف ثلاثة أوجه الضم نحو اختورة وانقودة والكسر نحو اختيرة وانقيدة والإشمام وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف وقابل من ظرف أو من مصدر وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بالنيابة الخليج وقابل الذي يقبل النيابة عن الفاعل إذا حذف من الظروف من الظرف أو من مخرج أو حرف الجر أو من الجر بالمزروع حرم بالنيابة حرف الأخر حرم بالنيابة واضح هذا بشك المفعول به ليس له شك إذا حذف الفاعل ينوب عن الفاعل بلا قيد وأما الضرب وللبصرة وللرجال والمزروع لا ينوب واحد منها إلا إذا كان صالحا للنيابة قابلا للنيابة بأن يكون الظرف هذا متصرف فيما يوم الجمعة المختص فيما يوم الجمعة يوم الجمعة يجوز ولكن أن تقول فيما زمانه لا يجب هذا كله يكون وكذلك الظرف المتصرف مثل عمدة هذا مثل قط وعوض هذه الظروف لا تتصرف لا تقبل النيابة حتى ترفع لا تزول عما وضعت في لسان العرب واضح عندما جاءت في لسان العرب إلا وهو مقصود أو مجهول شبه ظرفي فلذلك لا تنو واضح ها وفعله أن لا يكون موجود بشرط أن لا يكون فعله موجود لا نعم هذا ياكل ولا ينوب بعض هذه الميزي بالذي مفعول به وقليل مثل إذا قوم بما كان يكتبه فجارب يعني نعم يلي مختل له به الكتب ذكرت مثل قط وعوض وإيش آخر شيء آخر غير قط وعوض هذا يلزم وسحر سحر وعيني سحر إذا أريد به نعم دون طبعا الجرسية ترجم النساء وإذا أريد به يعني لا جيناهم بسحر أنت لا بالفاعل ذكر تعالى وقينا يا رب العالمين يا أخي الجملة هذا كل يوم لا مقابل المنظر بالمطلع يا أخي إيش أحتاج هذا إيش أحتاج ما أقول القولي هذا ما أقول القولي هذا تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله قيم المفعول به مقام الفاعل وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به يقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقاما وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة أي صالحا لها واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف والمراد به ما لازم النصب على الظرفية نحو سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه متى يلزم الظرف يا شيخ النصب على الظرفية عند حاجة تلزم النصب على الظرفية وشده الزمن لا تكون نايفة فيش قاعدة لها مثلا لا هو ما درس درست الظرف لكن ما المتصرف لا لا ذاك ذو وما يرى ظرف وغير ظرف ذاك ذو تصرف الذي يكون فاعلا ويكون مفعولا مجددا وغير هذا الظرف المتقدم واما الذي يلزم النصب على الظرفيه كعند هذا او شبه من عندي نعم هذا لا يكون ظرف هذا لا يسمى متصرفا غير متصرف هي معدوده الظروف المتصرفه غير متصرفه هذا قيد قيد هذا مطلق سحر ليش يفرقوا بينها سحر قالوا إذا أريد مطلقا تكون هذا أريد به متصل السماع ليش قالوا يعني يا شيخ ليش قالوا يعني فلو عندك فلا تقول زلت عندك ولا ركب سحر سحروا أبدا لئلا تخرجهما عما استقر له عما استقر في لسان العرب عما استقر في لسان العرب من وهو النصب على الظرف وكالمصادر التي لا تتصرف لا تتصرف معاذ الله معاذ الله بفتح الميم أم بضمها؟ معاذ الله عندنا مضمومة الميم خطأ عادة معاذ الله يأتي صورة الميم ما ربي أحسن مضمومة الميم هذا أنت تتبع حد حتى إيش حاجة القواعد لا في مور معاذ الله بفتح هذا غير معاذ بن جبل غير المسكين يا شيخ لماذا قيدوه إذا أريد به الصحراء يوم بعينه قيدوه يعني الصحراء وهناك التعيين إذا أريد به التعيين لا هو سفر يوم لا بعينه وأما إذا أريد يعني سحره

هذا مسؤول إذا تقدم هذا فلا يجب فعل مسكر وليا كان لأنه دار ومجد بكرة بكرة موجود حتى نغلق الباب أنا مش وباتفاق أن قد ينوب الثاني منه الآن يسمعه الآن تلسلته تلسلة الشعر البناء من الفعل الذي يتعدى إلى مفعلين أو ثلاثة مفاعل وين المفعل الذي ينوب؟ أما المفعول الأفضل متفق على جوازية نيابة بلا شك نعم. الآن الكلام على الثاني والثالث باب كفاء وباب أعطاء وهو كل فعل يتعدى إلى مسؤولين ليس أصلهما مبتلى وخطأ نيابة المفعول الأول متفق اتفقوا على جواز نيابة المفعول الثاني من باب كساء إذا أمي الدفع إذا لم يوقف اللك مثل عطيت زيدا جبتك يجوز أن نقول أعطي زيدا جبتك لأن ما في لفظ هنا لأن معروف أن الآخر زيد جب والجبة هي التي الآخر وأما إذا كيف اللفظ وجب نيابة الأمر فعين نيابة الأمر وهو أعطي زيد عمرا لا يجوز أعطي زيدا عمرو لأن هناك لأن كل واحد منهما يمكن أن يكون الآخر والثاني هما الماخذ هذا فلا يعرف نائب الفاعل الماخذ من الماخذ إلا بالتحديد والتاخذ هذا ووجب نيابة الثاني هذا معنى قبل ابن مالك باتفاق الأديان والثاني ببي كساك من اتباكه وأما إيش؟ وأما باب غنى وهو كل فعل يتعدى إلى مسؤولين أصلهما مبتلى وخبر أو باب أعلم أراء وهو كل فعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعل الثاني والثالث منهما أصلهما مبتلى وخبر وهذا يقول ابن مالك بباب غنى وأراء بباب ظن وأرى المنع اشتهر المنع عند جمهور البصرية المنع من مالك خالفه إذا فلا أرى منع نعم إذا قفروضها نبيع البصرية يقولون المنع المنع منعه نيابة المفعول الثاني بباب ظن وهو كل فعل يتعدى الى مفعولين كلهما مبتلى وخبر وفي باب ارى المنع اشتهر ولا ارى منع ولا اعلم منع عن هذا في نيابه الثاني في الثاني ما راى بمعنى اعلم نعم ولا ارى ولا اعلم منع ولا اجعله كما ارى منع ولا ارى يعني ولا اعتقد قصد الظاهره نعم من الراي إذا ظهر القطر ظهر يعني مثل الكسر أمس أمس أغلد الباب وما سوى النائب مما علق وما سوى النائب مما علق للرافع مفعوله الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين إلى ثلاثة مفاعل إذا ناب إيش؟ أحد المفعولين هذا إذا حذف الفاعل وناب واحد من من المفاعل هذا عن الفاعل ما سوى النائب هذا وجب نفسه وكما أن الفعل لا يرفع فاعلين وكذلك لا يرفع نائبا لا يرفع نائبين